نقل مبيع، نقل مبيع، ما هي الانزجاف نقل أن يبيع البضاعة ألا يبيعها بعد أن ينقلها، هذا في الغنم أو في كل مشترى كل منقول. عفوا لعل في اقتصاد واحد اشترى.